بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس من مجالس الحديث والتعليق على كتاب أو على رسالة نواقض الإسلام. هذه الرسالة المختصرة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وهذه الرسالة تدور حول أمور مهمة متعلقة بما ينقض إيمان العبد وما يخرجه من دائرة الإسلام. وقد ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى 10 نواقض. هذه 10 بعضها يرجع إلى بعض كما سيأتي بيانه بإذن الله سبحانه. ومن علامات النفع في كتب أهل العلم أن ترى أن يكتب الله سبحانه وتعالى لها القبول عند العلماء وعند طلبة العلم وعند العامة. وهذه الرسالة مما حصل به النفع عند العلماء وعند العامة، فنفع الله سبحانه وتعالى بها واستفاد منها خلق كثير. ولعل ذلك علامة على إخلاص المصنف رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة قد ذكرها العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى ضمن رسالة له في التحذير من البدع. هذه الرسالة موجودة ضمن الدرر السنية المجلد الثاني، وما نقله المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة في الصحيفة 61 بعد 300 من هذا المجلد. قد ذكر فيها في هذا المجلد في هذه الصحيفة ذكر فيها الرسالة كاملة عليه رحمة الله تعالى. وقد ذكر أن يعني الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى أن نواقض الإسلام قريب من 400 ناقض. ذكر الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله أن نواقض الإسلام قريب من 400 ناقض، وقال ولكن الذي أجمع عليه العلماء هو ما ذكره شيخ الإسلام وعلم الهداة الأعلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فأشار إلى أن هذه 10 مجمع عليها بين أهل العلم لا خلاف بينهم فيها. وبعد ذكري لذلك ساق هذه الرسالة كاملة وختم بها كتابه رحمه الله تعالى. هذه الرسالة لها أهمية من جهة أنها كما ذكر الشيخ سليمان بن سحمان قد جمعت 10 نواقض مجمع عليها، وأيضا أن هذه الرسالة ونحوها من الرسائل تعين على عدم الوقوع في المحذور والمحظور مما حرم ربنا تبارك وتعالى، خصوصا فيما يتعلق في جانب التوحيد. وحذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وأيضا مما يدل على أهمية هذه الرسالة أنها قد لقيت عناية من أهل العلم واعتناء شديدا بها، شرحوها ونشروها واستنسخوها، هذا يدلك على الخير الذي كتبه الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الرسائل أو في هذه الرسالة على التحديد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ولهذا كان الصحابة، يقول: ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم، لهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر. ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر. لما علموه من حسن حال الإيمان والعمل الصالح لما علموه من حسن حال الإيمان والعمل الصالح وقبح حال الكفر والمعاصي وقبح حال الكفر والمعاصي. وأما الكلام والحديث على هذا العنوان الذي عنونت به هذه الرسالة نواقض الإسلام، فالنواقض جمع ناقض، جمع ناقض، وهو هدم وإبطال، هدم وإبطال ما أحكم من البنيان والعقود، هدم ما أحكم من البنيان وإبطال ما أحكم من العقود. والله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وأضيفت هذه النواقض إلى الإسلام، فكأن الإسلام بنيان يهدم بالإتيان بمثل هذه النواقض، كأن الإسلام بنيان يهدم بالإتيان بمثل هذه النواقض. فمن أتى بما ينقض الإسلام وما يهدم الإسلام هو واقع في نواقض الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى في حال اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، ورأس الميثاق الذي نقضوه توحيد الله سبحانه وتعالى. طيب، قلنا نواقض الإسلام، وذكرنا أن هذه العشرة نواقض هي نواقض مجمع عليها. حري بالعبد المؤمن أن يخاف ويخشى أن يقع فيما ينقض الإيمان، لأن الإيمان والتوحيد هو رأس المال في هذه الحياة الدنيا، وما يحصل للعبد من نعيم في الآخرة إنما يحصل بفضل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، كلما عظم إخلاص العبد لله وإيمانه بالله سبحانه وتعالى عظم في قلبه الخوف والخشية من الوقوع في نواقض الإيمان، لأن الإيمان الإسلام هو أمر قائم في قلبك، وإنما يحصل هذا النقض بأعمال واعتقادات قد يأتي بها العبد، وبعض هذه الأعمال قد يأتي بها العبد ولا يلتفت فيها إلى القصد. الذي أتى بهذه الأعمال لأجلها فيلتفت فيها إلى القصد، لكن انظر في الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والخوف من الشرك إنما يكون بحسب ما يقوم في القلب من الإيمان والتوحيد، فإذا قام الإيمان في قلب العبد قياما حقيقيا خشية من الوقوع في الشرك، وكلما نقص الإيمان استهان العبد في الوقوع في الشركيات سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ولا يستهين الإنسان بالشرك ولو كان صغيرا، فالشرك ولو كان من الشرك الأصغر فهو أكبر الكبائر، هو الأكبر الكبائر، فلا يستهان بالأمر. ولا يقول الإنسان: لعلي لو أتيت ببعض الحسنات يوم القيامة، فعلت هذه الحسنات في هذه الدنيا وأتيت بها يوم القيامة، لعل الله سبحانه وتعالى يكفر عني الشرك، وشرك بالله على أي حال إذا كان شركا أصغر. ولكن يحتاج الإنسان إلى جبال من الحسنات لكي يهدم سيئة واحدة من الشرك الأصغر، يحتاج إلى جبال من الحسنات. هيهات هيهات أن يأتي الإنسان بما يهدم من مثل هذا الشرك ما لم يأتي بمقابله من التوحيد لله سبحانه وتعالى والخضوع لله سبحانه وتعالى والإخبات إليه. طيب، نشرع إن شاء الله في المراد والمقصود. نعم، هيا ندخل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقال هكذا عندك ما فيه تكملة في الآية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، وأشهرها الشرك في عبادة الله. هكذا عندك، وأشهرها الشرك في عبادة الله. نعم. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. كفر إجماعا. ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. يقول: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. وهذا كما ذكرنا ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل النواقض المجمع عليها، كما ذكر العلامة سليمان بن سحنان رحمه الله تعالى في رسالة ذكر أول ناقض من هذه النواقض هو الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. في نسختي الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، هكذا في النسخة التي بين يدي فيما ذكره الشيخ سليمان بن سحنان رحمه الله. الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، سبق أن ذكرنا معنى الشرك ونعيد بيانا وتفصيلا. الشرك هو صرف شيء من خصائص الله لغير الله، صرف شيء من خصائص الله لغير الله. وينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، ينقسم إلى شرك أصغر وشرك أكبر. الشرك الأكبر ما كان فيه تنديد كامل، وهو ما يخرج من الملة، وأما الشرك الأصغر ما لم يكن فيه تنديد كامل وأطلق عليه الشارع شركا، ما لم يكن فيه تنديد كامل وأطلق عليه الشارع شركا. الشرك الأكبر من الأصغر لا يخرج من الملة كما هو معلوم. الشرك الأكبر ينقسم إلى أربعة أقسام، احفظها وافهمها جيدا. الشرك الأكبر ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول شرك النية والقصد، شرك النية والقصد، شرك النية والقصد، وهو أن يقصد غير الله سبحانه وتعالى بالعباد، أن يقصد غير الله سبحانه وتعالى بالعباد. هذا يختلف الآن عن الرياء، يختلف عن الرياء. الكلام الآن عن النية، وإن كان الرياء له تعلق بالنية، لكن لما كان هنا يقصد غير الله تبارك وتعالى ولا يقصد الله عز وجل، هذا الشرك والعياذ بالله. هذا أمر. الأمر الثاني أن الرياء، أن الرياء فيه نوع قصد لله سبحانه وتعالى، في نفس الوقت قصد لغيره معه، قصد لغيره معه. والكلام هنا عن يسير الرياء لا عن أصل الرياء، وإلا في الرياء الأصل الأكبر هو الذي تتكلم عنه الآن الذي هو شرك النية، هذا مخرج من الملة. الرياء لأنه مأخوذ من الرؤية، مأخوذ من الرؤية، والمراد به أن يرى غير الله سبحانه وتعالى هذا العمل، يكون قصد العبد أن يرى غير الله سبحانه وتعالى هذا العمل. وأيضا يسير الرياء أيضا يدخل في هذا، أن يسير الرياء أن حال المؤمن غالبا أنه يدافع ويغالب غالبا، وإن استرسل فيه فهو مع كراهة غالبا، هذا غالبا أنا أقول. وليس معنى هذا أنه إذا أحب أن يطلع الناس إلى عمله وإلى فعله وأنه يكون عنده شيء من الرياء، ليس معنى هذا أنه واقع في الشرك الأكبر، لا. يفرق بين يسير الرياء وبين أن يقصد غير الله سبحانه وتعالى بالعباد، فالأول يكون قصده أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى، وإن كان لم يقل في قلبه مقام نية العبادة في نفسها، لكن فعله هذا صرفه لغير الله سبحانه وتعالى، كمن يصلي لا يريد الأجر من الله وإنما يريد يقصد فلان، هذا شرك في النية، أو أن يصلي يريد أن يعبد فلان، هذا أيضا من الشرك والعياذ بالله سبحانه. الثاني شرك المحبة، شرك المحبة، طيب الثاني شرك المحبة، قلنا يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ورأس العبادات هي المحبة وهي أصل العبادات، بل لا تقوم عبادة إلا بمحبة الله سبحانه وتعالى، من لم يحب الله فليس بعابد له، لذلك فسرنا الإله بأنه المعبود محبة وتعظيما، الإله هو المعبود محبة وتعظيما. الثالث شرك الدعاء، الثالث شرك الدعاء، وهو أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى، هو أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات ورحمة قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والرابع شرك الطاعة، شرك الطاعة، وهذا يغلط فيه كثير من الناس، بل هو من أبواب الغلط الكبير الذي وقع فيه كثير ممن ينتحل نحلة التكفير، شرك الطاعة، وهو طاعة المخلوق، طاعة المخلوق في تحريمه للحلال، طاعة المخلوق في تحريمه للحلال وتحليله للحرام مع العلم بذلك، لابد من هذا القيد وهو مهم جدا، مع العلم بذلك، فمن لم يعلم فلا يكون داخلا في هذا، لابد من هذا القيد مهم جدا جدا جدا، ومن لم يأتي بهذا القيد كفر المسلمين والعياذ بالله، سمعنا كثيرا من يقول من أطاع زوجته في كذا في معصية الله فهو عابد لها، هذا سمعنا، فهو متخذ لها كالصنم، هذا سمعنا، فلابد من هذا القيد، واضح، وأن يطيع، وأيضا القيد الآخر هو داخل في ضمن الكلام، قلنا في تحليل الحرام وتحريم الحلال، واضح، فهو يقصد تحليل الحرام ويقصد تحريم الحلال، ليس عن اجتهاد وليس عن خطأ، بل هو يقصد تحليل الحرام وتحريم الحلال، دخل الله. عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه ذكر الآية للنبي صلى الله عليه وسلم فيما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آية الله المستعان. أين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ نعم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الله المستعان. فذكر هذه الآية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال، لأن عدي كان نصرانيا قبل أن يسلم، فقال: يا رسول الله، والله ما كنا نعبدهم، ما كنا نعبد الأحبار والرهبان. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أليسوا إذا أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال أطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: فتلك عبادتهم. وهذا هو شرك الطاعة. واضح أن يطاع غير الله في تحليل الحرام، طبعا غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، في تحليل الحرام وتحريم الحلال مع العلم بذلك. طيب، خطورة الشرك في أنه لا يغفره الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الشرك، هل هو شرك الشرك الأكبر فقط أو الشرك الأكبر والأصغر؟ اختلف في ذلك أهل العلم، اختلف في ذلك أهل العلم، اللي عليه ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي عليه أئمة الدعوة كالمصنف رحمه الله تعالى تلاميذه وأبنائه، أن الشرك الأصغر داخل في هذه الآية، أن الشرك الأصغر داخل في هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وذلك أن قولنا أن هنا هذه مصدرية، مصدرية فتؤول وما بعدها بمصدر، تؤول هي وما بعدها بمصدر، فتقول: إن الله لا يغفر شركا به، هذا المعنى، إن الله لا يغفر شركا، هذا مصدر، إن الله لا يغفر شركا به، هذا المصدر. فإذا نظرت إلى كلمة شرك هنا فهي نكرة جاءت في سياق، في سياق النفي، هي نكرة جاءت في سياق النفي، كلمة شركا لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر شركا به، واضح هذا المعنى. كلمة شركا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي ماذا تفيد؟ تفيد العموم، تفيد العموم، وهذا يعم كل أنواع الشرك سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، يعم كل أنواع الشرك سواء كان أكبر أو كان أصغر. طيب، ما الذي يترتب على ذلك؟ أن من كان عنده شرك أصغر ولم يتب منه، ولم يتب من هذا الشرك الأصغر، أنه إذا جاء يوم القيامة فله إما أن يعذب في النار، إما أن يعذب في النار بقدر ما معه من الشرك ثم يدخل الجنة، وإما أن يوازن بين حسناته وسيئاته، يوازن بين الحسنات والسيئات، فهذا لا يدخل تحت المشيئة، لا يدخل تحت المشيئة، لأن الكبائر تدخل تحت المشيئة، فقد يغفرها الله سبحانه وتعالى، ليس على مذهب الخوارج الذين يقولون أن الله لا يغفر الكبائر. أهل السنة يعتقدون أن الكبائر داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وضحت أو ما؟ لا زالت مشكلة؟ هل عندك أشكال؟ يا شيخ، من قول يستحق؟ نعم. من هو؟ تقول يستحق لأنه قد يتوب، قد يوازن بين حسناته وسيئاته. أما إذا أردت أنك أنت أن صاحب الشرك الأصغر يعذب أو أنه لا يغفر، لأنك تقول يعذب أيضا فيها أخذ ورد، أن قد يوازن بين حسناته وسيئاته. واضح؟ هي ابتداء أو يوازن بين حسناته وسيئاته. نعم. إذا غلبت الحسنات دخل الجنة، غلبت السيئات يعد. واضح؟ بمقدار ما معه، فإما هذا وإما هذا، فأحد الأمرين يحصل له. واضح؟ لأنه قد يقول قائل طيب كيف إذا يعذب؟ ليس المراد أنه يخير بين الأمرين أو لا. الآن ما الذي سيحصل له؟ الله أعلم. كيف المخرج؟ طيب إذا قلتم هذا ما هو المخرج؟ المخرج أن يحصل له أحد الأمرين. أيهما يحصل لصاحب الشرك الأصغر؟ الله أعلم. لا. هل العذاب مباشرة أو يحصل له الموازنة بين حسنة السيئة؟ إما هذا أو هذا، لا ندري. هذا لعموم الناس ليس لأحد الناس. واضح؟ وإلا في الأصل أن الإنسان يوازن بين الحسنات والسيئات، إن غلبت السيئات دخل النار، وإن غلبت الحسنات يدخل الجنة. ثم بعد ذلك يعني بعد أن تغلب السيئات يعذب في النار ثم يخرج من الجنة. لا، ليس هذا المراد. المراد هل هذا أو هذا الذي يحصل، هل يدخل النار مباشرة أو أنه يوازن بين حسنات السيئات؟ الله أعلم. طيب، وذكر قال الله سبحانه وتعالى أنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ماذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن من أتى بشرك؟ إن الله قد حرم عليه الجنة. هذا هل يكون المراد به الشرك الأصغر والأكبر؟ دليل لماذا هنا قلنا من يشرك بالله هذا الشرك، أن تقول لنا الأكبر لماذا؟ قد حرم الله عليه الجنة. ما الشرك الأصغر؟ لا يكون مخلد في نار جهنم. وقد يقول قائل أن التحريم نوعان، تحريم أبدي وتحريم إلى أمد. قد يقول قائل التحريم نوعان، تحريم أبدي وتحريم إلى أمد. التحريم الأبدي أنه لا يدخل الجنة أبدا بل يبقى في النار، هذا أبدي إلى الأبد. والتحريم إلى أمد أن يدخل النار يعذب ثم يدخل الجنة. فعلى هذا يدخل في هذه الآية الشرك الأصغر. واضح؟ على هذا التفصيل. واضح؟ أما إذا قيل أن التحريم هو تحريم أبدي فلا يدخل الشرك الأصغر في هذه الآية. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ لا مشكلة، إذا مش واضح يصير واحد معتزلي ولا خارجي. جاءت الآية نفس الكلام الصريح. لا، هنا جاءت عندك الشرطية من، وهي موصولية أيضا بمعنى الذي. طيب، قال ومنه الذبح لغير الله أو كمن يذبح للجن أو للقبر. الذبح لغير الله سبحانه وتعالى معلوم مشهور أنه من الشرك لله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لعن الله من ذبح لغير الله، هذا فيه لعن. وجاء في الآية قول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وجاء أيضا في الآية الأخرى فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. فالصلاة والنحر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. في النسخة الأخرى التي قرأها الأخ وأشهرها الشرك في عبادة الله، أشهر هكذا عندك وأشهرها الشرك في عبادة الله. هل له أراد شرك العباد الذي ذكرناه؟ والله أعلم، هل هذا المراد؟ طيب الثاني من جعل بينه وبين الله وسائل، هذا النوع الثاني من أنواع النواقض، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا جعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى وسائط، واتخاذ الوسائط شرك من دون الله سبحانه وتعالى، لأن اتخاذ الوسيط لا بد فيه من دعاء ورجاء. الله سبحانه وتعالى قد أمر بأن يدعى الله سبحانه وتعالى وحده، ولا يجعل بينه وبين العبد وسائل، بل يدعى الله سبحانه وتعالى مباشرة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فسمى الدعاء عبادة، فسمى الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة. والعبادات عموما لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. قال من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوه، هذا الأول، ويسألهم الشفاعة إما لأجل أن يريد منهم هم مباشرة، وإما أن يريد منهم الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. ومر معنا أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه. فمن اتخذ وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة فقد تصرف في ملك الله سبحانه وتعالى، وجعل لهؤلاء الوسائط شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى، لأن الشفاعة ملك لله، والذي يعطي الإذن فيها هو الله سبحانه وتعالى. فمن صرف لغير الله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك، أو طلب من غير الله سبحانه وتعالى الوسائط، فهو جعل لهؤلاء الوسائط شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى، إن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى. افهم لماذا هذا الأمر يكون شركا، لكن إذا ضبط لماذا يكون شركا تنتهي عندك كثير من الإشكالات. تبه لهذه المسائل وإن كانت دقيقة، إنسان لا يغفل النظر فيها. لماذا صارت طلب الشفاعة من غير الله، لماذا هو شرك لهذا السبب؟ الشفاعة ملك لله، ولا يجوز أن يتصرف في ملك الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه. ومن طلب الشفاعة من غير الله، من طلب الشفاعة من غير الله فهو طالب لشيء هو ملك لله سبحانه وتعالى، وأيضا يعطي هذا المطلوب شيئا من خصائص الله. لماذا؟ تساوى بين الله، فلان يطلب الشفاعة من الله وفلان يطلب الشفاعة من مخلوق، تساوى. والذين كفروا بربهم يعدلون. طيب قال ويتوكل عليه، يتوكل عليه، طبعا التوكل يفهم من تعريف التوكل، ما هو التوكل، ما هو التوكل؟ هو الاعتماد، والتوكل الصحيح الاعتماد على الله، الاعتماد على الله في جلب نفع أو دفع ضر، الاعتماد على الله في جلب نفع أو دفع ضر، مع العمل بالأسباب، مع العمل بالأسباب، مع عدم الالتفات إليها، مع عدم الالتفات إليها، لا يلتفت إلى الأسباب، فعل الأسباب لكن كأنها لم توجد، كأنها لم توجد، وفعل الأسباب لكن كأنها لم توجد، لم يلتفت إليها. لك من يقول يا أخي فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، أنت تيسر لي الأمور، هذا التفاف إلى الأسباب، هذا لا يسمع. إيش قلنا؟ الاعتماد على الله في جلب نفع أو دفع ضر مع العمل بالأسباب وعدم الالتفات إليها. فمن اعتمد على غير الله فقد أشرك شركا أكبر، فقد أشرك شركا أكبر، سواء كان معتمد على الأسباب أو كان معتمد على غير الله فقد أشرك شركا أكبر. كلام الاعتماد أنه هو الذي بيده جلب النفع ودفع الضر. طيب، وقلنا إيه مع العمل بالأسباب، ترك العمل بالأسباب، ترك العمل بالأسباب لا شك أنه من السفة، لا شك أنه من السفة الذي يترك العمل بالأسباب، وهذا لا يكون توكلا أبدا، كما يفهم ذلك بعض حمقى وغلاة التصوف، يفهمون أن ترك العمل بالأسباب هو الكمال، بل إن بعضهم يأخذ في ذلك لما بلغ عمر، كما في أثر ابن عباس، بلغ عمر أن أناس من أهل اليمن يأتون إلى الحج من غير زاد ويقولون نحن المتوكلون، فأولئك هم المتواكلون، اسم المتوكلون، واضح؟ الأثر إن كان في إسناده نظر لكن هو يفيد هذا المعنى والمقصود المراد، واضح؟ طيب، إيش قلنا؟ الاعتماد على الله لجلب نفع أو دفع ضر مع العمل بالأسباب وعدم الالتفات إليها، ومن التفت إلى الأسباب فقد وقع في أي شرك أكبر أو أصغر؟ لا، التفت أصغر، اعتمد أكبر، التفت إلى الأسباب أصغر، اعتمد على الأسباب أكبر، واضح؟ إذا التفت إلى الأسباب أصغر، وإذا اعتمد على الأسباب أكبر. هذه الحركة التي تكون في القلب تجاه هذه الأسباب كأنه مال إلى أن هذه الأسباب لها نوع تأثير خفي، لها نوع تأثير، واضح؟ من هذا البيت، وإلا فإذا اعتمد عليها اعتمادا كليا كأنها هي التي تجلب النفع أو تدفع الضر بنفسها بذاتها، هذا شرك أكبر والعياذ بالله سبحانه. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يحفظك.